بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى بهم ملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية مع قراءة أهل المدينة. بإذن الله تبارك وتعالى حلقة اليوم مليئة بإذن الله تعالى، أولا استرجاعا لما مضى من فرش الحروف كما طلب البعض، ثم ملخص سريع وسيكون من حلقة اليوم، وتباعا بإذن الله تبارك وتعالى لقواعد الرواية لتعين المبتدئ أو من يريد أن يتعلم رواية ورش، ثانيا المتقدم في هذه الرواية والمتقن لهذه الرواية وأراد استرجاع بعض أصول هذه الرواية فإن شاء الله يراجع معنا هذه القواعد، ثم من أراد أن يعلم رواية ورش ويريد أن يعرف ما هي القواعد البدائية أو البسيطة أو المبسطة ليعين المبتدئ ليتعلم رواية ورش ويحببه في هذه الرواية، فالله أسأل في هذه الساعة المباركة أن تدخل رواية ورش كل بيت مسلم ومسلمة بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم أولا فرش الحروف، إن شاء الله هناخد من فرش الحروف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، تعلمون جيدا أن وقت الحلقة يا دوبك. فرش الحروف أولا سورة الفاتحة رقم الآية الرابعة، عندنا لفظة مالك، عندنا لفظة مالك. حفص عن عاصم يقرأ بفتح الميم والألف المادية بعدها، فتح الميم والألف المادية بعدها، مالك، مالك يوم الدين. أما ورش فيقرأ ملك، ملك بفتح الميم ولكن مع حذف الألف، الكلام واضح. حفص يقرأ بفتح الميم والألف، ما، ما ليك يوم الدين. أما ورش فيقرأ أيضا بفتح الميم ولكن مع حذف الألف، ملك يوم الدين. هذا الفرش الوحيد في سورة الفاتحة. ثم ننتقل إلى سورة البقرة. اليوم في سورة البقرة نأخذ الفرش من الآية 1 إلى الآية 43، يعني كم أتمنى حفظ هذه الفرش، فرش هذه الرواية، نحفظ هذه الكلمات أو ندونها على هامش المصحف. عندنا من الآية 1 للآية 43، عندنا في الآية رقم 9 في سورة البقرة، وما يخدعون، وما يخدعون. حفص عن عاصم بيفتح الياء ويسكن الخاء ويفتح الدال، يخ دا، يخ دا، يبقى بيفتح الياء وعنده سكون الخاء وفتح الدال. طب ورش، ورش يقرأ وما يخادعون، لاحظوا ضم الياء، ضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها، يعني ضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال فتصير وما يخادعون. يبقى حفص يقول وما يخدعون، ورش يقول وما يخادعون. ثم في الآية العاشرة لفظ يكذبون، لفظ يكذبون. حفص عن عاصم يفتح الياء ويسكن الكاف ويكسر الذال، يكذبون، يكذبون. أما ورش، أما ورش فيقرأ يكذبون، لاحظوا الفارق، يضم الياء ويفتح الكاف ويكسر الذال مع التشديد، يبقى يكذبون حفص ورش يكذبون. تمام كده؟ هذا ما في فرش اليوم، يعني يكفينا القليل. خلاص يبقى خدنا ثلاث كلمات فقط، ملك في الفاتحة، يخادعون وما يخادعون، ثم يكذبون. ننتقل إلى الملخص السريع إلى قواعد رواية ورش، واتفقنا أن هذه القواعد الغرض منها إعانة المبتدئ، أو لو واحد متقدم عايز يراجع، أو لو حد عايز يعلم حد الرواية يبتدي معه إزاي. القاعدة الأولى تختص بإبدال الهمز الساكن، همزة ساكنة. طيب الهمز الساكن بنقول إيه؟ الهمزة الساكنة هنعملها في الشكل، الناس دايما بتحب الشكل التخطيطي أو الهندسي، بيسهل القاعدة على الناس، عايزين نيسر الرواية. الهمزة الساكنة إذا أتى قبلها، إذا أتى قبلها أحد الأحرف السبعة، أحد الأحرف السبعة، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل، هنعمل إيه يا شيخ؟ يبقى حكمها الإبدال حرف مد، هتفضل حرف مد، يعني يا واو يا ألف ويا ياء. مين اللي هيتحكم في كده؟ حسب حركة الحرف قبل الهمز، حسب حركة الحرف قبل الهمز. إحنا مش فاهمين يا شيخ. طب بصوا بقى الأمثلة دي وخلي بالكم معايا من العرض. لفظة يؤمنون، لو لاحظتوا معايا هتلاقوني كاتب عند كلمة يؤمنون طالع سهمين، سهم على حرف الياء وسهم على الحركة اللي فوق الياء. لذلك مطلوب منكم خطوتين، الهمزة دي الحرف اللي قبلها حرف مين؟ شاركوني، الحرف اللي قبلها حرف مين؟ الياء. يبقى حفظنا ان الهمزة الساكنة قبلها ياء، يبقى خلاص حكمها هتبدل، يبقى حكم الهمزة الساكنة ايه؟ هتبدل. طب دي الخطوة الاولانية. طب يا شيخ ده انت قايل يا واو يا ألف يا ياء، هتتوقف على مين؟ على الحركة اللي فوق الياء. يبقى دي الخطوة رقم اتنين اللي مكتوبة عندكم على السهم، يبقى بعد ما شفت الحرف اشوف الحركة اللي فوق الحرف، سهلة كده. يبقى هتبدل ايه ساعتها؟ فوق الياء ضمة، يبقى يتناسب مع الضمة الواو، فتبدل واو. ماشي؟ فتصير المحصلة يؤمنون. طب ناخد مثال آخر، تأخذه، تأخذه الهمزة الساكنة قبلها ايه؟ تاء. يبقى ها من الحرف الحروف السبعة ولا لا؟ يبقى الإبدال، يبقى الإبدال. طيب الحركة اللي فوق التاء ايه؟ فتحة، يبقى هتبدل ايه؟ ألف، سهلة كده. فتصير تأخذه، تأخذه. طيب ناخد المثال الثالث، ائتوني، اللي احنا بعضنا بيلحن فيها ويقول ائتوني، الهمزة الساكنة دي قبلها ايه؟ همزة وصل، يبقى حكم الهمزة الساكنة تبدل، الإبدال. طيب بس أنا لما بدأت قلتي إيه؟ يعني كسرت همزة الوصل يا شيخ، يبقى لما يتناسب مع الكسر تبدل إيه؟ ياء، هتبدل إيه ياء؟ فتصير إيتوني، إيتوني، هكذا. طيب دي القاعدة الأولى. طيب نشوف القاعدة الثانية. القاعدة الثانية لفظ بئس والذئب وبئر. ايه ده يا شيخ؟ قاعده بالثلاث كلمات دول بس؟ ما فيش غيرهم في كتاب الله. اي ما يقابلوكم، الذئب ما جاتش الا في يوسف، وبئر ما جاتش الا في سوره الحج، بئس بقى اي ما وردت في القران زي ما تقابلكم. طيب ولذلك بنقول بئس، بئسما. لاحظوا بقى القاعده، بئس بئسما، ده بئس مره من غير ما، وبئسما مره بما، خلاص سيان، يبقى بئس او بئسما. الذئب وبئر، حكم الهمزة الساكنة ايه؟ حكم الهمزة الساكنة ايه؟ الإبدال. هلاقي واحد يقول لي يا شيخ انت هتلخبطنا ليه؟ ده انت لسه قايل في القاعدة اللي فاتت حاجة من السبع حروف. طب ودي قبلها باء يا شيخ، مش من الحروف السبع، انت نسيت؟ لا ما نسيتش. مش لكل قاعدة ايه يا جماعة؟ استثناء. هننسى ليه؟ لكل قاعدة استثناء. يبقى حكم الهمزة الساكنة الإبدال. طيب هتبدل ايه بقى ساعتها؟ هنا بقى لازم ابص للحركه. انا بقول بي، الذي، بي، كل ده بقى يا باء مكسوره يا ذال مكسوره، فيتناسب مع الكسر الياء، تبدل ياء، فتصير بيس او بيسما او الذيب او بير، هكذا. وصلت؟ بيس، بيسما، الذيب، بير، هكذا. طيب ناخد القاعده الثالثه، خاصة بإبدال الهمز المفتوح. يبقى احنا خلصنا فوق من الهمزة الساكنة، هننزل دلوقتي على الهمز المفتوح. القاعدة بتقول ان الهمزة المفتوحة اذا اتى قبلها حرف مضموم، يعني اي همزة مفتوحة يا شيخ يجي قبلها حرف عليه ضمة، حكمها ايه حينئذ؟ الابدال. هتبدل ايه بقى؟ الكلام صريح، الابدال واو مفتوحة، هتبدل واو مفتوحة مباشرة. طيب زي ايه؟ زي تؤاخذني، قال لا تؤاخذني بما نسيت. ولذلك بصوا للهمزة الهمزة مفتوحة ولا مش مفتوحة؟ قبلها التاء ايه؟ مضمومة. يبقى حكم الهمزة المفتوحة ايه؟ الابدال واو مفتوحة. فتصل المحصلة تواخذني تواخذني. طيب معنى كده يا شيخ عايز تقول اي همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم؟ قال لك بس ما عدا كلمتين في القرآن، عدا فؤاد وسؤال، عدا فؤاد وسؤال. غير كده بقى اي همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم ابدلوا واو مفتوحة، بس عدا مين؟ فؤاد وسؤال. يبقى دي التلات قواعد ميسرة سهلة بسيطة لأي واحد نفسه يقرأ بالورش. خلاص كده؟ أي واحد متقدم عايز يراجع معلومة سريعة، أي واحد معلم عايز يبسط على الناس. إحنا عايزين بقى نبسط القرآن، ولقد يسرنا، ربنا ما يقولش يسرنا وإحنا يبقى عصرنا. خلاص؟ طيب ننتقل بقى إلى التلاوة المنهجية. التلاوة المنهجية من الآية 275 إلى الآية 281 من سورة البقرة. الآية 275 مش هنتكلم فيها كتير لأن لسه قايلين القاعدة بتاعتها، إبدال الهمز الإيه؟ الساكن، اللي احنا قايلين همزة ساكنة قبلها حاجة من الحروف السبعة ساعتها حكمها الإبدال حرف مد، فهجري بيها بسرعة لأن إيه؟ لسه قايلينها من شوية. هنزل بقى على الكلمة اللي تخصها، يأكلون، أهي خلاص بقى ياء هتبدل. طب والفتحة اللي فوقيها تخلينا أجيب ألف فتصير يأكلون، تصير إيه؟ يأكلون. ماشي الكلام؟ طيب المقلل بخلف عنه، وخلاص حفظنا يعني مقلل بخلف عنه. على فكرة دي من القواعد اللي احنا جاية تباعا ميسرة قوي، هيسرها عليكم إن شاء الله في التقليل والفتح والتقليل. خلاص المقلل بخلف عنه يعني ايه؟ يعني يفتح زي حفص يقلل، بس ده يرتبط بالايه؟ بالبدل زي ما نوهت قبل كده، وهي كلمة فانتهى، يفنتهى يفنتهى، الفتحة او التقليل. المقلل قولا واحدة، وده لا يرتبط بالبدل، لا يرتبط بالبدل. خلاص النار النار، الالف بعدها راء مكسورة، صح كده؟ طيب في الآية 276 المقلل قولا واحدة برضو كفار كفار، زي النار. مش احنا اتفقنا ان اي ألف مادية بعدها راء متطرفة في اخر الكلمة ومكسورة مكسورة تقلل قولا واحدا، يبقى ادي النار وادي كفار. طيب نروح على النقل اللي هو تحريك الساكن بحركة الهمزة. عندنا كلمة كفار نثيم، كفار نثيم، النقل من الساكن هنا التنوين، يعني نون، ما هو التنوين ما هو إلا نون. طب هحركه بشكل مين؟ بشكل الهمزة، الهمزة مفتوحة فتصير المحصلة نون مفتوحة، كفار نثيم. طيب الآية 277 عندنا مد البدل، عندنا آمنوا وآتوا، ما ننساش ثلاثة البدل، ثلاثة البدل. تغليظ اللام، وهتلاقوني كاتب، ودي هتبقى القاعدة اللي جاية إن شاء الله في الحلقة القادمة، تغليظ اللام، بس هتلاقوني بص كاتب كلمة كلمة غريبة، المتوسطة، يعني في نص الكلام. ما هو ممكن واحد يقول لي يا شيخ هي بيختلف الحكم في اللام المغلظة عند ورش المتطرفة، الكلام ده هنعرفه الحلقة الجاية، بس احفظوا القاعدة دي معايا دلوقتي، إن تغليظ اللام المتوسطة في وسط الكلمة قاعدتها بتقول إن اللام المفتوحة إذا أتى قبلها، لما يجي قبلها لام مفتوحة، خلي بالكم من الشرط، مفتوحة، ويجي قبلها يا طاء يا ظاء يا صاد، حاجة من الثلاث حروف، والثلاث حروف دول مش على مزاجي، يا إما يبقوا هم كمان زي اللام مفتوحين، يا إما يجوا سواكن. خلاص، في هذه الحالة حكم اللام التغليظ قولا واحدا. ثالثا صلة الميم. صلة الميم حفظنا بقى خلاص، لهم أجرهم، لهم أجرهم، يبقى ساعتها الصلة مع الإشباع لهم أجرهم. نروح للآية 278. أولا مد البدل، عندنا آمنوا مع التثليث، مع التثليث 2 و4 و6. إبدال الهمز الساكن، القاعدة دي بقى خلاص المفروض نبقى شربناها. عندنا لفظة مؤمنين تصير مؤمنين، تبدل واو، الإبدال واو. الآية 279 إبدال الهمز الساكن، فأذنوا تبدل ألف، فاذنوا. عندنا مد البدل كلمة رؤوس مع التثليث 2 و4 و6. تغليظ اللام تظلمون، ليه؟ لأنها قلنا أن اللام مفتوحة وقبلها ظاء ساكنة من الحروف الثلاثة وجاية ساكنة. الآية 280. الآية 280 عندنا فيها ترقيق الراء، وعندنا كلمتين، الأولى فنظيرة، تقرأ فنظيرة لأن الراء مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي متصل بكسر. طب ليه أصلي؟ عشان الحرف تحته كسرة، الحرف تحته كسرة. هو ممكن حرف يجي مكسور مش تحته كسرة؟ ويبقى ساعتها اسمه كسر أصلي؟ لا، هيبقى اسمه كسر عارض. ده فين ده يا شيخ؟ ما شفناهوش قبل كده. لا شفناه، شفناه في همزة الوصل، لما اجي ابتدي بكلمه في اولها همزه وصل مكسوره زي ارجعي بتاعت سوره الفجر. حد يفتح كده سوره الفجر يقول ارجعي، هيلاقي في كسره تحت همزه الوصل؟ مفيش، انتوا اللي بتحطوا الكسره. يبقى في هذه الحاله اسمه كسر عارض، لكن هنا بقول ان الراء مفتوحه ومسبوقه بكسر، بكسر اصلي كسر، واصلي اصلي يعني الحرف تحته كسره ومتصل في نفس الكلمه. نعود كما كنا، عندنا كلمة أيضا خير لكم، هذه الراء أيضا مرققة لأنها مضمومة ومسبوقة بياء لينة. ثم عندنا النقل، تحريك الساكن بحركة الهمزة، فنظيرة نلا، فنظيرة نلا، النقل يعني تقرأ بنون مكسورة. فرش الحروف، عندنا الفرش النهاردة ميسرة، تقرأ بضم السين ميسرة. عندنا أيضا تصدقوا، تقرأ بتشديد الصاد تصدقوا، تصدقوا. صلة الميم لو قرأناها طبعا وصلنا لكم بإن كنتم تعلمون، هتقرأ بصلة الميم مع الإشباع لكم إن كنتم تعلمون. الآية 281. عندنا المقلل بخلف عنه، فتح وتقليل يرتبط بالبدل، كلمة توفى، كلمة توفى. وعندنا تغليظ اللام كلمة يظلمون لأنها مفتوحة أيضا ومسبوقة بظاء ساكنة. الآن نستمع إلى التلاوة بإذن الله تبارك وتعالى، وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه

وهم لا يظلمون. هكذا هذه صفحة اليوم من التلاوة بإذن الله تبارك وتعالى. أريد بس أن ننوه لحين تلقي الاتصالات بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا في الآية 275 عندنا في لفظة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حال الوقف على هذه اللفظة السين مشددة، السين مشددة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هكذا تشديد السين، بيان تشديد السين، المس المس، هكذا. أيضا في لفظ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ أسأل سؤال قبل ما أقرأ. تفضلي. كنت حضرتك تعيد لي بس الأحرف السبعة اللي تيجي قبل الهمزة الساكنة. أفندم أعيد لحضرتك إيه؟ الأحرف السبعة عشان ما كتبتش الياء والتاء بس. طيب الياء والتاء. أيوة. والنون. أيوة. والميم والفاء والواو. أيوة. وهمزة الوصل. جزاك الله خير. وجزاكم مثل. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا طيب هتثلثي البدل صح؟ إن شاء الله. لاحظي إن في آمنوا ولاحظي إن في لفظة وآتوا، ولازم التسوية بينهما. حاضر. يلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هات التوسط. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هات الإشباع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك، أحسنتي. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يا أيها الذين آمنوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله

ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيك، أحسنت. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من أول صفحة؟ أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بس خلي بالك من الراء، ويربي الصدقات. ويربي الصدقات. نعم. والله لا يحب كل كفار نثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم لهم أجرهم عند لهم لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك، أحسنتي. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. معلش عندي سؤال يا شيخ، الآن نحن رققنا الراء في نظرة. نعم. وهي الراء مفتوحة، طب لما لم نرققها في ميسرة وكانت مفتوحة الراء؟ أيضا في وزر. أي نعم. لأن ضابط ترقيق الراء عند ورشة أن تكون مسبوقة بكسر أصلي، فلفظة ميسرة صار قبل الراء المفتوحة سين مضمومة. نعم نعم. الأمر الآخر وذروا، الراء مضمومة ومسبوقة بذال مفتوحة. أيوه. تفضل. طيب جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بس خلي بال حضرتك من النقل، فنظرة إلى ميسرة. نعم. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيك، أحسنتي. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب في بس ملحوظة أريد أن أؤكد عليها، في لفظة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا، في بعضنا بيلحن في هذه اللفظة سواء كانت مع حفص أو مع ورشة أو أي من القراءات. لفظة وآتوا جاءت وآتوا وتأتي وآتوا، مرة تأتي بضم التاء ومرة تأتي بفتح التاء. اللفظة التي جاءت بفتح التاء وآتوا فهي فعل ماض، وآتوا أعطوا انتهى الأمر، وآتوا وآتوا فتصير هذه الواو، لاحظوا فتحة التاء يعني في صفحة اليوم لما أجي أقف على هذه الكلمة، وآتوا آتوا فعل ماضي خلاص أعطوا الزكاة انتهى الأمر، حال الوقف عليها فتصير تاء مفتوحة وواو لينة، وآتوا وآتوا. عندما توصل بلفظ الزكاة تحرك بالضم، وهذا ما يسميه العلماء التحريك بالضم للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا في حق جميع القراء العشر، مش هقول حفص ولا ورش، هقول القراء العشر، وآتوا الزكاة. أما وآتوا آتوا آتوا بضم التاء والواو المادية، التاء مضمومة والواو مادية، فحال وصلها بلفظ الزكاة تحذف هذه الواو، تحذف هذه الواو فتصير وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، ها هنا بفتح التاء والواو اللينة المتحركة للضم أو المتحركة بالضم للتخلص من التقاء الساكنين. دي كانت الملاحظة، وكان الاتصال السابق يعني إخواننا بينوا لي في الكنترول أن الاتصال السابق كان آخر اتصال نظرا لضيق وقت الحلقة، فكنت وقتا أتلقى اتصالات أكثر وأكثر، وما شاء الله اليوم على اتصالات الأخوات بفضل الله تبارك وتعالى. أريد بقى روح المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أريد روح المنافسة بين الإخوة والأخوات، يعني عايز بقى الإخوة والأخوات روح المنافسة كده إن شاء الله في الأداء برواية ورش عن الإمام نافع. يكفينا أن أقول كلمة إن إحنا نحيي سنة هذه القراءة، يكفينا نحيي سنة هذه القراءة، ويكفينا شرفا أننا نقرأ بقراءة أهل المدينة، قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يكفينا هذا؟ ألا يكفينا أن نحيي سنة هذه القراءة ونتصل بهذه النية، نتصل بهذه النية؟ يعني الوقت انقضى سريعا، وكم تنقضي الأوقات في ذكر الله. ارشدوا أخواتنا وأخواتكم الله يرضى عليكم بهذه النية، إن في الحلقات القادمة بتعرض إلى فرش الحروف ما مضى، احنا خلاص في نهاية سورة البقرة، والله أسأل في هذه الساعة المباركة أن يتم القرآن الكريم كاملا برواية ورش على هذه القناة المباركة بإذن الله، كما إن شاء الله أثناء التلاوة على الهواء مباشرة في الحلقة القادمة وما بعدها هتجد إن شاء الله شكل جديد يتابعني في التلاوة، يعني ضابط جديد يتابعني في التلاوة، هذا من الجديد في رواية ورش بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا عرض القواعد المختصرة وفرش الحروف ومع التلاوة المنهجية، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ورجاء التدوين عشان نتعلم إزاي نعرض وإزاي نعلم الناس وإزاي الجديد إخواننا المبتدئين والمبتدئات ما يلاقوش ويخافوا، لأن الرواية سهلة زي ما أنتوا شفتوا، قواعد يسيرة مبسطة بس نطبق ونتلقى بالمشافهة والتلقي. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. وكما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أنال منهم شفاعة، وأكره من كانت تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. أحسن الله إليكم، لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف حتى نصل لهذا الموضع برواية ورش. أوصيكم بقى إن شاء الله بقراءة سورة الكهف فيما هو آت إن شاء الله، إن قدر البقاء واللقاء نقرأ الكهف برواية ورش. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.